الفضل في قضية الدفن في البقيع، أما الموت في المدينة فثابت، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات فيها. بقينا في البقيع، بقيع الغرقد. بقيع الغرقد الفضل في عقلي ليس نقلي. كيف عقلي ليس نقليا؟ المعنى أن بقيع الغرقد تسن زيارته، وأنت ترى المئات من الألوف وعبر التاريخ ملايين المسلمين، قلما يأتي أحد المدينة إلا ويزور البقيع، وأنت تعلم أن الله عز وجل هذه الأمة أمة مرحومة، ولن تخلو الأمة من الصالحين ومستجابي الدعاء، محال، وجد هذا في بني إسرائيل، فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء عندما يأتون البقيع ويدعون لأهله فلا ريب أن الموتى ينتفعون بدعاء من يدعو لهم، وإلا لماذا شرع الدعاء؟ شرع نفعل للميت ونفعل للحي، فالحي ينتفع بالعظة والتذكر، والميت ينتفع بدعاء من يقف على قبره ويدعو له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأهل بقيع غرقد. ربما يقول قائل هذا يحتمل كل من يدفن في بقيع الغرقد، وإن كنا لا نجزم، لكن هذا من الأسباب التي بها يقال إن بقيع الغرقد يختلف عن غيره من القبور. نعم، كثير من قبور المسلمين تزار، لكن لا تزار بمثل هذه الكثرة، لأن المسلمين يعلمون أن زيارة بقيع الغرقد سنة محفوظة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فترى العلماء والأمراء والمشايخ والصالحون والصالحين والعباد من كل أمة محمد الذين يقدمون على المدينة يأتون بقيع الغرقد ويدعون لأهله.